ابن خلف وقابل بالأتقى وهو أبو بكر الصديق، فخرج الكلام مخرج المدح والذم على الخصوص لا مخرج الإخبار على العموم. يتزكى من أداء الزكاة أو من الزكاة يكون ذكيا عند الله أو يتطهر من ذنوبه، وهذا الفعل بدل من الذي يؤتي أو حال من الضمير. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، أي لا يفعل الخير جزاء على نعمة أنعم بها عليه أحد فيما تقدم، بل يفعله ابتداء خالصا لوجه الله. وقيل المعنى لا يقصد جزاء من أحد في المستقبل على ما يفعل، والأول أظهر ويؤيد ما روي أن سبب الآية أن أبا بكر الصديق لما أعتق بلالا قالت قريش كان لبلال عنده يد متقدمة، فنفى الله قولهم إلا ابتغاء وجه رب العالمين اتفاء منقطع، ولا سوف يرضى وعد بأن يرضيه الله في الآخرة. أحسنت الله تعالى جزاك الله خير. طبعا هنا في قوله تعالى الأتقى هو بكر الصديق، بعضهم نقل الإجماع على ذلك سيجنبه الأتقى قال هو بكر الصديق، وهذا فيه ثناء أبو بكر الصديق بأنه هو أتقى أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد محمد عليه الصلاة والسلام. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم، تعدينا حتى تجاوزنا الوقت المحدد. إن شاء الله غدا أو بعد غد يوم الاثنين القادم نكمل بإذن الله تعالى. احنا باقينا تقريبا 100 صفحة. لا شيخ يعني كم عندك؟ عندي 50 صفحة تقريبا. ايه بس رزقتك مختلفة عنا. طيب احنا تقريبا يعني يا مجلسين يا ثلاث مجالس بحسب، يعني اليوم احنا قلنا 40 صفحة والله. اتوقع الاسبوع الجاي بس ممكن مجلسين، لان المؤلف يبدا بالصورة من اول الصفحة، وسيكون عندنا فراغات كثيرة جدا. على كل حال إن شاء الله الأسبوع القادم يكون ننتهي هذا الكتاب والمبارك بإذن الله. في عنده سؤال إشكال استفسار شباب؟ بعد إذنك شو؟ السلام عليكم. تفضل دكتور وليد حياكم الله يبارك فيك. حضرتك ذكرت أنواع النفس المطمئنة واللوامة والأمارة، هل ممكن نفس اللوامة اللي هي ممدوحة، هل لوامة على المعاصي أو على فعل الخيرات وعلى فعل المعاصي، ولا لوامة بس على المعاصي؟ لأنه كنت سمعت كلام يعني يحمل معنيين، هل ده طيب ولا خطأ؟ أيوة. لا صحيح، يعني هي لوامة على فعل المعصية وعلى أيضا التقصير في الطاعة، فهي دائما تلومه على التقصير في الطاعة، ولا بتلوم نفسها أنها فعلت خير مثلا زايد مثلا فبتبخل نفسها مثلا، ممكن يكون ده معنى ولا ده خطأ؟ لا بعيد، لا هي تلومه على التقصير سواء في فعل معصية أو في ترك طاعة. أيوة شيخ أيوة. لكنها لا تلومه إذا أحسن، لا ما تلومه. لا تلومه إذا أحسن، نعم. أقول خير شيخ. بس أيت وهدينون نجدين يا شيخ، وهدينون نجدين. نعم طريق خير وشر. ذكر إن ليست الهداية هنا بمعنى الإرشاد. أمال الهداية هدينون ده مش هداية الدلالة ومش هداية التوفيق، ولا إيه المقصود هنا في مش مقصود المعنى الإرشاد؟ يعني هو هنا هداية إرشاد وليست هداية توفيق. سوى كتب وليس الهدي هنا بمعنى الإرشاد. عجيب. وهدينون ده صفحة 692. أيوه 692. وهدينون نجدين مثل أي وهدينون نجدين. قال طريقي خير الشر، هو كقول إن هدينا الصغيرة وليس الهدى هنا بمعنى الإرشاد، غريب. والعكس هو الظاهر هنا بمعنى الإرشاد. أنا شفتها أيضا مرة ثانية وكررها في صفحة ممكن بعد ذلك، يعني نفس الكلام، لكن هو في 705 أيضا. إن علينا للهدى قال بيان الخير والشر وليس المراد الإرشاد عند الأشعرية خلاف المعتزلة، وهذا أيضا غريب. يعني هي الآية محتملة الأمرين طبعا، علينا الهدى هداية الدلالة وإرشاد، وأيضا علينا الهدى هداية التوفيق، يعني هذه الآية محتملة للمعنيين، لكن الأولى الظاهر منها الإرشاد فقط، وهديناه النجدين يعني طريق الحق وطريق الشر، فهو يختار ما يشاء. فإذا دعونا نعلق هنا عند كلام المؤلف، نقول والصحيح أنها دلالة إرشاد. و الله يحفظك. واللي عند 500 و705 نكتب والصحيح أنها عامة تشمل دلالة الهداية ودلالة الإرشاد، دلالة التوفيق ودلالة الإرشاد. نكتب يا شيخ الموضع الثاني اللي في 705 نقول والصحيح أنها عامة تشمل دلالة الإرشاد ودلالة الهداية أو دلالة التوفيق. أمين. هل في أحد عنده سؤال آخر أحباب؟ جزاك الله خير. لازمات الشيخ. تفضل. لازمات الشيخ محسن. تفضل. ممكن بس حضرتك تعدد معايا ال 11 حصل. تعدد معايا بس. حضرتك حسن من صوت الشمس. أبشر. يلا. والليل إذا يغشى واحد. آسف. والشمس وضحاها. الشمس وضحاها اثنين دول. الشمس. اثنين اثنين كنت بحسبهم الايه واحده يعني واحد نعم مش وشوفوا ضحى نعم والقمر اذا ثلاثة والنهار جاء 4 والليل اغشاها 5 والشمس وما بناها 6 و7 ولا السماء وبناها 6 و7 والارض ما طحاها 9 8 9 ونفس ما سواها 10 و11 جزاكم الله خير يا شيخ جزاكم الله خير جزاكم الله خير طيب شكرا لكم جميعا سمعت بالنسبة وجاء ربك ومك صفة صفة في القراءة ما في يعني وقف صحيح ما فيها يعني هم يعني يمكن كثير من الذين رسموا المصحف ظنوا أن المسألة واضحة لكن الحقيقة الآن الإشكال فيها كثير يعني أنا حتى واحد سألني قال شون الله تعالى يوقف جنب الملائكة صفة صفة قلت لا جاء ربك تقف هنا بعدين تبدأ والملك صف الصف أنا صراحة أقف دائما في الصلاة أقف فيها حتى لا يتوهم الناس معنى الخوف يعني. الله يجزاك الله يحفظك.